فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: خروج الدم من أسنان الصائم هل يفطر؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج إذا خرج النزيف أو الدم من فمه ولا يؤثر على صيامه ما دام يتحرز من ابتلاعه ما أمكن، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم صيام من لم يتسحر؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في ذلك، وصومه صحيح ولكنه ترك السنة، والله أعلم. سنن. من السنة البقاء في المسجد بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ثم صلاة ركعتين، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. وقال: تامة تامة تامة. وهذا في كل يوم، وحري بالمؤمن لا يفوت مثل هذا الفضل في رمضان خاصة وهو صائم، وذلك فضل عظيم. فقه رمضان.